دوزة نباتي. أيوة بص أنا أعدلك مرة عشان على موقع دي جي والتانية هتبقى على نكش وجرح والتالتة مش هخليك تدوق طعم الفرح. بقولك كمان ده علامة حسين السيد وحسين السيد بيقولولك ارش أهلهم الزقازيق مندو العالمي. أنا جيت إنه يخصوم انتوا فين يا عيال نسوان مين دروع على وشه هنا وأنا أركب وأكسر نفسه سبت حد اتنين وتلات دوري في الشارع كولاء اللي جاي على انت دبات همشي بالكسعة والترسة اسمك يعرفني بنفسك مش شايف ولا سامع عنك انا والشجاكة شبش بلك لو في يوم زكاكة يكونك ما تعديش حد بيع نفسه اصل الشيطان انا كاسر نفسي راكل اي اخص ما افترسه مين فيكو جاي يجرب حظه حسين السيد قلب الاسد ياسين السيد باب البلد اتنين جوات على اي واحد الزقازيق جاب ده سديه ياسين نزعته تخمك فيه ياسين بطل تتشرف بيه ايه عدنا بنتو صالح جوه بلدنا وما كتري اخوك بطول عمره ما بحد واللي معاه يقطع يتعطى اصل الاسد في جنوبي خد انا في العراك سفاه لو شفتوني غلط هكمسكو هسن مذنبتي وعوركو تبشي وحايا حسين هركبكو وهتحتاجوا دكتور جراح امك المرشده شغاله كل يوم بتسلم حال اختك المظبوطه عساله يوم بيوم بتغير الشال لمي غسل حبه ارونا جيت معايا صدقني يا اخونا انت بطل على تليفونا في الواقع بتموت من الضرب فينكوا يا اللي بتبعتوني مسوا عبده انتوا صدمتوني في السيارة وانا مرة جيتوني بس سهلة الرجعة تفجع ابقى جاحد شرر يا سي ومش هتلمحوا تاني اخلاصي همشي هطف عليكم واسي والكلام في الوش هيوجع اتولدت في ايدي جران منكشرة بطا وطار فككوا من الاستشواق ده نعمله عشان تتخبوا انا زي الشوكة في الذوق في البتاع مكتوب ما تدوق هتشوفوني طوله فرفوق بس اللي طلبني بروح له خصمي كان عيل خلبوس ساقع عليا حصنه بفلوس وريتهم انا شغل الاكسوس وفي كلمه انا ترست وخمتهم شافوا السحابه بالجز راحوا جريوا على الارض طلع شر اديتهم انا في الاجرام درس رجعوا بدم على جيتو كفه الشمال اللي بتربح والزمن غدر بيجاه كلام كتير مكتوم وبيوجع هو مني انا كده متلخبط دمعاني جف من القاسي ما بقتش شايف ايام حلو كل ما اخد قدام خاطر الاقي الهموم على بابي بتخبط البت دي بتاعتك يا خروف وشها مفهوش اي كسوف دي مكلمك عشان المصروف انت تدفع وانا بتمتع لما بتبقى في حضني بتحضر تسخن وتجيب وش سلين بص ترشح تحت تفرفر اصل انا الميكانيكي يا مقطر انت وانا على الموت يا ابن امي هو انت وانت زاخو يا من تام مش بنجرح مش بنسمم اسلم بنفطر صي كلام احنا ولاد كار واقصر جيم وقت المعارك اكشن جيم صحتنا بام ومية المي في الشر فاتحين اي باب حسين السيد عاش برجول تبقى قبط لو يوم خصمته في السادي ده مفيش فينا زهر حسين السيد ده السندان ياسين السيد اسد البلد اسمه صاحبي لازم يحتمل في الزازق ده مفيش فينا زهر ياسين السيد اسد الجبل حمودي فارس يابا من يومه ده الاكسلنس احصاره هجوم ما تجيش في جس معاه تلومه حمودي هيقطع حضرته سيبه ممكن انا اقوى زعيم اخده واساسي قايد التنظيم ما بيعتمدش لا سين ولا كيس اخويا سيف يابا قلبه فولاد ابو عباس ده الفخامه في العركة بيالي بقى شنجة دي بنفس ايو قالو منجة احمى ابو عباس ملابطو محمد الشنة والحامل عمره ما صاحب اصحاب ايوال معرف واسمه لما في الدولة ده محمد هو المتصير رغب التربو زعيم تشكيل من سجره يا بجدع واصيل جوه البلد عامل دراوي رغب التربو اسمه بيرعبكو كابون جابا هو الدبابة طب انت ده المغامر يا منطو العلامي رئيس العصابة وحمام بقلوس خطر على مكان على قدرة مصطفى دمسيكا هو الاساس انتو مش باله